الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما اللهم اطعنا بما علمتنا صيام يوم عاشوراء كفارة سنة. هذه من الأيام التي يستحب صومها في يوم عاشوراء يوم العاشر من محرم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم فسأل عن ذلك قالوا إن اليهود يصومونه لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى أهلك فرعون وقومه ونجاهم من البحر وكانوا يشكرون الله على إنجاء موسى في هذا اليوم بصومه. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحب بموسى منهم. فكان يصومه صلى الله عليه وسلم حتى جاء اليوم يوم قبل وفاته بسنة. قال صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قادم لأصومن التاسع. وفي رواية لأصومن التاسع والعاشر. وجاءت روايات أخرى قالت اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عشت إلى قادم لأصومن التاسع فهم بعض أهل العلم أن عاشوراء هو يوم التاسع. وفيه رواية عن ابن عباس بمعنى ذلك. ابن عباس رضي الله عنه جاءت روايتان رواية اليوم العاشر ورواية اليوم التاسع. والصحيح عنه أن عاشوراء هو اليوم العاشر. لكن أخذ منه ظاهرية بعض الناس أن اليوم التاسع هو يوم عاشوراء. وبعض أهل العلم جعل اليومين لا بد منهما ليس كذلك. الأصل فيه يوم العاشر. لكن لأجل المخالفة هل يستحب أن تصوم يوما قبل أو يوما بعده؟ أو المطلوب فقط صيام يوم عاشوراء. المذهب وهو الصحيح أنه يستحب ضم يوم إلى يوم عاشوراء، إما اليوم الذي قبله أو اليوم الذي بعده. ما القصد من ذلك؟ مخالفة اليهود، لأن مخالفتهم بسنونة. إذا رأيت يلبسون ثيابا فخالفهم في اللبس، وإذا رأيت لهم عيدا فخالفهم في العيد، وإذا رأيت لهم شعارا فخالفهم في الشعار. فالمخالفة سنة وتؤجر عليه. إذا رأيت اليهود والنصارى على أمر من الاعتياد أو العبادات فخالفتهم لأجل قصد المخالفة فتؤجر على ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يتقصد المخالفة في شؤونهم كثيرا جدا. ولذلك أمر بإعطاء اللحية وقبض الدار. قال خالف اليهود والنصارى مخالفة في أعيادهم. ولا يصح أن تأتي إلى يوم من أيام يعظمونه أو عادة يمجدونها فتوافقهم عليه حتى لو بدون قصد. وقلت هذا اليوم أعمل فيه كذا لم يكن قصدك التعظيم يجب أنك لا تعمل في ذلك اليوم الذي يعظمونه من أجل مخالفة. إذا علمنا ذلك فالصواب أن عاشوراء هو يوم العاشر. ويوم التاسع أو الحادي عشر إنما ضم إلى العاشر لأجل المخالفة. ولو اقتصر على العاشر فهو صحيح إن شاء الله. لكن لما كان الغالب على المسلمين أنهم لا يعتنون بالشهر أي بهلال الشهر في المحرم كاعتنائهم بهلال رمضان وهلال الحجة، كان كثيرا ما يدخل الشهر ولا يعلمون دخوله فيكون من باب التقدير فيأتي العاشر والناس مضطربون فيه. هل هو التاسع أو هو الحادي عشر أو ما إلى ذلك؟ فلما كان الأمر كذلك ولا يعلم الناس كذا استحب أهل العلم أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر لأجل لو كان زائدا تصادف يوم، لو دخل الشهر زائد فصادفت يوما صحيحا، ولو كان ناقص فصادفت يوما صحيحا. لأجل هذا واضح. أول ما كانت في تقاويم، الآن التقويم وإن لم يكن حقا وصدقا لكنه دقيق شيء ما، ولو فات يوم واحد. إذا صام الإنسان التاسع والعشر فقد أصاب إن شاء الله تعالى، قد أصاب إن شاء الله تعالى، وإن ضم الحاجة عشر إلى عشر فقد أتى بالقصد المطلوب وأجره عظيم، أجر هذا اليوم عظيم. كفارة للسنة التي قبله، نسيان يوم عاشوراء تغفر ذنوب السنة التي مضت. الذنوب عن الصغائر، أما الكبائر لا تكفر إلا بتوبة. تكفر الذنوب الصغائر التي بين المحرم والمحرم، هذا من أجل فضل هذا اليوم العظيم. الشهر شهر الله المحرم من شهر الحرم، شهر الحرم أربعة، العمل فيها أجر عظيم والصوم فيها أجر عظيم، وعظمها وأشدها وأجلها عند الله وشهر الله المحرم، وأجل هذه الأيام منه اليوم العاشر. فسيأتينا أن يوم عرفة أعظم منه، لأن قيام يوم عرفة لغير الحاج في كفارة سنتان التي قبلها والتي بعدها. نعم، إذا ضبطنا هذا فمن زعم أنه التاسع فقول مرجوح، الصواب أنه العاشر. نعم، وقيام يوم عاشوراء في المسجد الأشرف وهو اسم إسلامي لا يعرف بالجاهلية، قاله المخرج، وهو اليوم العاشر من المحرم بقول أكثر العلماء، ورواه الترمذي مرفوعا وصححه، وقال ابن عباس هو التاسع. ابن عباس جاءت روايات التاسع وروايات العاشر. كفارة السنة الماضية للخبر، ويستحب معه الصوم التاسع. إني لأرجو لمن صام يوم كذا أن الله يكفر عنه ذنوب سنة مضت أو ما في معناه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. نعم، ويستحب معه الصوم التاسع لما روى الحداد في إسناد جيد عن ابن عباس مرفوعا، فإن تصبت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. واحتج به أحمد وقال إن قبل عليه أول شهر قام ثلاثة أيام ليتيسر صومهما. نعم، وظاهره أنه لا يكره إفراد العاشر من صومه. إذا عرفتم إسباب بعض أهل العلم صيام ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر تذهب حينئذ للإشكال، رجعت الفتوى استحب صيام يوم تسعة وعشرة والحادي عشر، فإنما هو لأجل اشتباه دخول الشهر، لأجل اشتباه دخول الشهر، ولو كان ناقص أو زائد فتكون قد صادفت هذين اليومين في خلال هذه الثلاثة أيام. نعم، وقال الشيخ تقي الدين وقضى كلام أحمد الكراهي وهي قول ابن عباس، وظاهره أنه لا يكره عند العبارة، وظاهره أنه لا يكره إفراد العاشر من قوله وهو المذهب. وقال الشيخ تقي الدين وقضى كلام أحمد الكراهي، ما وجه الكراهة إذا قال يكره إفراد العاشر للصوم؟ إيش وجه الكراهة؟ موافقة اليهود في إفراده للصوم، هذا وجه الكراهة. فمن صامه كان مكروها يثبت الأجر ولا ما يثبت الأجر؟ الأجر ما هو؟ كفارة سنة الماضية. هل يجتمع الكراهة والثواب ولا ما يجتمعان؟ يجتمع، قد يكون مكروها لأنك لم تخالفه، والثواب ثابت. فإذا حتى يكون الأجر ثابت كامل وتنتفي الكراهة يستحب أن تضم إليهما التاسع أو الحادي عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون التاسع أو الحادي عشر. نعم. ولم يجد قوله في قول أصحابنا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة مستقلة. هل ورد في الشرع أن صيام يوم عاشوراء واجب ولا لم يرد؟ هل في أول الإسلام كان واجبا أو لم يكن واجبا؟ يذكره أهل العلم، أهل الفقه دائما بعد مسألة الصوم، هل وجب صيام عاشوراء أو لم يجب؟ أول ما ورد ذكرنا في أول كتاب الصيام أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة بعث فلانا ينادي في قبائل العرب أو في قبائل الأنصار، من كان منكم صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليمسك بقية يومه. حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يلحون الصبيان لأجل أن لا يفطروا حتى تغرب الشمس، فأخذ من ذلك أنه كان واجبا. ثم جاء رمضان في السنة الثانية فوجب، فلما وجب رمضان ارتفع وجوب صيام يوم عاشوراء، لأن في الحديث أمر صلى الله عليه وسلم بصومه. هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ ولذا قال المصنف هنا الشارح: فلم يجد قومه في قول أصحابنا. لو سأل الإنسان لما اعتاد أهل العلم الفقهاء إذا ذكروا استحباب فضائل الأيام المستحبة منها عاشوراء يذكرونها في آخر الباب في فصله، هل كان واجبا أو لم يكن واجب؟ كان يستغرب من هذه، ما الحكمة في ذلك؟ لما يذكرون الوجوب عدم الوجوب؟ الحكمة في ذلك أنه لو كان واجبا صومه فنسخ الوجوب، هل يبقى الاستحباب أو لا يبقى؟ أصل ما كان واجبا ثم نسخ، إما أن يرتفع الوجوب بالكلية فيبقى الأمر مباحا إن شئت صم وإن شئت لا تصم، وبعضهم يقول يبقى أنه على الاستحباب، هذا قول. وإن لم نقل بالوجوب، إذا قلنا أن صيام عاشوراء لم يكن واجبا إنما كان مستحبا في أول الإسلام ثم جاء رمضان، فلما جاء رمضان هل بقي الاستحباب أو رفع؟ فإن قلنا رفع الاستحباب فلا يبقى الاستحباب، يبقى إباحة، تبقى الأمر مباح. فمن قال أنه مباح لعله لم يطلع على ذكر فضائل صوم يوم عاشوراء، والصحيح أنه مستحب صومه وأجره عظيم لمن صامه. واضح هذا الكلام؟ اقرأ. وجب ثم نسك، اختاره الشيخ تقي الدين وقال اليه المؤلف وقال بعد ينبغي فيه التوسعه على العيال فعليه مرفوعه احمد عنه قال نعم. ينبغي فيه، كلمه ينبغي تعني الواجب وتعني الاستحباب، اراد يستحب ان يوسع المرء في يوم عاشوراء على عياله. يعني يوسع عليه، يعني يزيد النفقة التي ينفقها عليه بما كان من المباحات ومتع الدنيا. واضح هذا؟ هذا الاستحباب ما وجهه؟ الآن نسمع الكلام، فيه كلام سيئ ولا بد أن يبنى على علم. اسمع ما يقول الشارع. سأل ابن منصور أحمد عنه قال نعم، رواه سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد بن مسلم، وكان من أفضل الزمان أنه بلغه أن من وسع على عياله، أنه بلغه، لم يقل أنه سمع رسول الله، ولم يقل أن فلان الصحابي سمع رسول الله، لكن بلغه ثم بلغات. هذا ليس بحديث، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، إنما هو مجرد بلاغ. ما الذي بلغه؟ قال فلان عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكسر أنه بلغه. اقرأ. أنه بلغه أن من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال ابن عيينة: قد جربنا منذ 50 سنة أو 60 فما رأينا إلا خيرا. أن جربنا هذا ما رأينا من هذه التجربة إلا خيرا. أخذ به قضاء بعض أهل العلم من ذلك. لكن المحققون يقولون لا يجوز فيه التوسعة، وإنما هو كسائر الأيام، وفضله بصيامه. والتوسعة خبر موضوع لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر. كيف علمتم أنهم لم يرد هذا؟ قال: هذا غير موصول ولا يثبت. ومن قال يستحب أو ينبغي أو يجوز لا بد من دليل شرعي، لأن أحكام شرعية لا يجوز لأحد أن تقول يستحب على كذا أو يجب عليه أو ينبغي أو المندوب، إلا وهناك حكم من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان تشريعا من الناس. ولا يجوز لأحد أن يشرع، لا يشرع إلا الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يثبت في ذلك أثر، إذن من أين هذا المعنى؟ كانوا فلان جربوا فلان جربوا، هذا لا يفيد، هذا لا يفيد حكم الأمة. لكن الإنسان برؤية صالحة، حكم لن يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، كم يقول للناس: أنا رأيت هذه الرؤية وهي صحيحة لأنها جربتها في نفسي 50 سنة. ثم يقول آخر: جربها في نفسي 60 سنة. لا تثبت ولا يجوز. فتوى على الأمة على أن هذه الرؤى صحيحة وافعلوا كذا وافعلوا كذا، طالما لم يرد فيه شرع. فإذا كان كذلك، من أين علموا أن هذا الخبر لا صح ولا يجوز فيه ما لم تفعله الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أن هذا الخبر فعله النواصب مناقضة لأصحاب هذه البدعة، لأن عاشوراء قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنه، وهناك طوائف من أهل البدع يمجدون أهل البيت حتى يجعلونهم أكثر من الأنبياء، وبعضهم يجعل فيه نوعا من آلهة، فيرون أن هذا اليوم يوم معدم، وهذا يخرجون فيه بضرب الخدود وشق الثياب ولطم الروس، بل بعضهم يعمد إلى سكاكين صغيرة وسقط بها جلدة وسيل بها الدماء، ويكون هذه الذكرى بمنظر فظيع مؤذن حديث جدا، بحجة أن هذا اليوم يشاركون فيه أحزان آل البيت. وجاء النواصب، النواصب من هم؟ الذين يؤيدون عثمان على علي، فاخترعوا مثل هذا القول مناقضة لذلك. الله يحب العدل ويجب بيان الحق والسنة، ونحن والمسلمون وأهل السنة جميعا والمسلمون يعلمون بما حصل للمسلمين عامة ولأهل البيت خاصة، ويدعون لهم بالأجر والثواب، يترحمون عليه، ولا ينبغي مجاوزة ذلك إلى ما فوق ذلك. فما حصل ما يحصل من هذا إنما هو إيغال ووحر للصدور، وإيغارها أن من فعل بآل البيت هم هؤلاء الناس غيركم أيها الطائفة، ويتولد الأحقاد مر السنين، وجاء هؤلاء قال: لا، وسعوا فيه على العيال. عرفنا هذا؟ فلا يكون هذا ولا ينبغي، لا يوسع فيه على العيال، إنما يصام فيه، يصام فيه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. اقرأ: ويوم عرفة كفارة سنتين. ولا يوم عرفة قلنا أجل وأعظم من يوم عاشوراء، فضله عظيم، والكفارة فيه كفارة سنتان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأحتسب على الله أن يكفر فيه سنتان، السنة الماضية والسنة القادمة، عن صيام يوم عرفة، وهو يوم التاسع. صيام 10 ذي الحجة من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل، العمل فيها، العمل الصالح في 10 ذي الحجة أفضل من العمل في 10 أيام رمضان. إيش العمل فيها؟ ما العمل فيها؟ التسبيح والصدقة والصلاة والتهليل وتمجيد الله والثناء عليه وقراءة القرآن وأعمال البر كلها. العمل في هذه الأيام أفضل من العمل في أيام رمضان العشر الأخير، لكن ليالي رمضان العشر الأخير أفضل من ليالي العشر ذي الحجة. أيام العشر ذي الحجة أعدلها يوم، من أيام الدهر لا أعدلها أيام الدهر، هي من أفضل أيام على الإطلاق. من قال هذا؟ قاله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل إلى الله وأحب من العمل في عشر ذي الحجة، لكن ليالي رمضان من أفضل الليالي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من ضمن تلك الأعمال الصوم، وأجلها صوم يوم عرفة، لأن يوم العيد محرم صومه. إنما قل العشر الأيام من باب التغليب لتسع أيام، إذا أراد أن يصوم تسع أيام، يوم العداد صومه، يوم العيد محرم صومه، يوم عيدي الفطر والأضحى لا يصيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صوم يوم عرفة فيه كفارة في سنتين أخرى، هذا لغير الحاج، هذا الصوم لغير الحاج. إيش معنى لغير الحاج؟ لو صام الحاج ما يكفر له سنتان؟ لم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك، قال صام يوم عرفة كفارة في سنتين، هي عامة للحاج ولغير الحاج. كره من كره من أهل العلم للحاج لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، فكثير من أصحابه ما فعلوه، كانوا إذا حجوا أفطروا، كان ذاك اليوم مفطرين، وثبت صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه كان لم يصم ذاك اليوم، قدم له قدحا من اللبن وكان يأكل رمانا صلى الله عليه وسلم، دل على أنه لم يكن صائم ذلك. فكيف يرغب الناس في اليوم ثم يفطر؟ لما تزاحم فيه فضيلتان عظيمتان، يوم عرفة أفضل ما قال العبد إلى الله تقربا، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السؤال والتضرع إلى الله عز وجل والابتهال إليه والتسبيح والتكبير والتمجيد من أعمل الأعمال يوم عرفة، ويوم يباهي فيه الله ملائكته، ولم يكن يوم يرى فيه الشيطان أزهر ولا أظهر ولا أحقر من ذلك اليوم. فالإنسان عشان يكون نشيط في الدعاء والابتهال والتنبيه والقراءة والاستقرار الدين، قائم ولا مفطر؟ أيهما أنشط له؟ أن يكون مفطر، أن يكون مستحضر، إذا كان مستحضر يكون أفضل له، أليس كذلك؟ فلما تزاحمت فضيلتان الصوم والابتهال، وفي ذاك اليوم ينبغي للحاج ما هو؟ كثرة الدعاء والابتهال وقراءة القرآن، فقالوا الأفضل في حقه الفطر، ويتأكد الإفطار إذا كان قيم على أهله هو الرجل بينه، وصومه لا يكون عالة، إذا كان رفقة ما يصوم يخلي الرفاق يخدمونه، ما ينبغي له، إفطاره أولى، وأكد في حق الإنسان إن لم يكن عالة، أما يصوم يرتمي ثم يجعل رفاقه يخدمونه لتقي الماء وصهي الطعام وجيب السهل، ما كان الإنسان لو خدمهم كان أفضل، لو خدم رفاقه ولم يصوم كان أفضل من قومه، يعطيه الله أي كفارة سنتين دون أن يعلم بابتغاء هذه النية. فلما رأوا ذلك قالوا: هو فضيلة لسائر الناس إلا للحاج، إلا لمن كان واقفا بعرفة، فالأفضل في حقه الفطر. والظاهري أخذوا بظاهر الخبر، قالوا لا، ولو أنه صلى الله عليه وسلم أفضل أنهم ما عندهم، لا يأخذون بالمعاني، لا يأخذون بالمعاني ولا بالعلل ولا بالمقاصد، قالوا هذا عام لمن كان حاجا وغير حاج. ولعل الصواب ما وجهناه بالأول لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل كثير من الصحابة. أما من كان مستقلا ولا يكون عالا على الناس ولا يؤثر فيه الصوم، لو جمع بينهم لا حاجة، طيب لو قام واحد، أما أن يكون قيم أهله أو أهله يخدمونه ورفاقه يخدمونه، قال فطر في حقه أولى دون كفنا، هذا ما ينبغي فيه نزاع. نعم. لا واحد يدل واحد كل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا وفعل فعلا هذا خاص خصوصية أذكر الله عز وجل خاصة لك خالصة لك من دون الناس هذا كله هذا أمر الناس يفعل فعل خلافه فقال هذا خاص ما أفعل هذا قول الناس العجاز الضعاف أهل العلم ما قلنا هذا ويوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة سمي به للوقوف بعرفة وتعارف وقيل لأن جبريل عرف إبراهيم الحج وقيل للرؤيا التي رآها وقيل لتعارف آدم وحواء بها هذا تعليم لما كل يوم عرف عرف قد هذا العلم إما لرؤية إبراهيم أو لتعارف الناس أو لما يتعارفون فيها الله أعلم نعم كفارة ثلاثين بما روى أبو قتادة مرفوعا قال صيام يوم صيام عرفة واحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها وقال في صيام عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها رواه ولعل مضاعفة التكفير على عاشوراء لأن نبينا عليه السلام رضيه اللهم صل عليه وسلم أراد أن يقول ما العلة ما الحكمة في أن عاشوراء كفارة سنة واحدة ويوم عرفة كفارة سنتين لما ميز هذا عن هذا قال لأن يوم عرفة عرف من خصائص هذا الدين يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وصيام يوم عاشوراء إنما كان هو فيها شكر لله على إن جاء موسى لما كان هذا من خصوصيات هذا الدين ميز هذا الصوم عن غيره بكفارة سنتين نعم والمراد به تكفير الفرائض لأنه يحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة التي قبلها والتي بعدها يكفر الذنوب الصغائر لا الكبائر الكبائر لا بد لها من توبة نعم حكاه في شك مسلم عن العلماء فإن لم يكن له صغائر رجي التخفيف من الكبائر. فإن لم يكن له الصغائر، في أحد له الصغائر؟ إن أراد أن يقول قد يمضي على إنسان في ذاك اليوم ليس له صغيرة، صحيح هذا. قد يمر على إنسان الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، والوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما كفارة إن من صلى الصلاة التي اشترطها الله عز وجل وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من إفراغ الوضوء وإحسانه والإحسان إلى الصلوات بحضور قلبه وخشوعها وعلم ما يقرأ الإمام وعلم ما يقوله في نفسه ما وصف ذهب في وديان بعيدة هذه تكفر ما قبله فإن أخذه الشيطان وصرح به يمين وشمال وحضر جزء الصلاة وغاب عن أكثرها له من الأجر بقدر ما حضر له من الأجر بقدر ما استحضر قلبه فهل فيها من القوة ما يكفر الصلاة التي قبله من ذهبت وسوسته حتى لم يدرك من صلاته إلا ربع والثمن هل يقال عن هذه الصلاة أنها تكفر ما قبلها من الذنوب لا ليس لها من القوة ليست كصلاة من صلى وهو مستحضر طلب من الله أن يهيئه ويخشع قلبه وعلم ما يقرأ الإمام وعلم ما يقرأه وجمعا في ذلك وتدبر حتى انتهى من صلاته هذه أداها كاملة فجع يحتسب بنية خالصة قد تكون له كفارة حتى الصلاة التي قبلها وأما إن وسوس أو لم يسبغ الوضوء أو لم يأتي بالتكفير على وجهه ولم يأتي بالسنن فهي تكفر بقدر ما أتى من إحسان صلاته فدل على أن لا تظن كل الناس صلواتهم إلى الصلاة تكفر الصلاة كلها التي انقضت لا ليس كذلك فمن كانت هكذا صلواته قلبه دائم سارس في الأسواق والتجارات أو مع الشهوات وقليل ما يستحضر هذا فيه معاصي أليس كذلك؟ لكن قد يأتي إنسان فيصبغ الوضوء كفارة للوضوء التي قبله فيحسن الصلاة وكفارة للصلاة التي قبلها، ويصوم رمضان ويصوم عاشوراء ويصوم يوم عرفة، فلا يصادف صغائر. يحصل ولا ما يحصل؟ ذاك اليوم بس فقط، واضح؟ ولا ليس أحد معصوم. لا تظن واحد ما عنده صغائر، لا يكون هذا. أطراف القلوب خائنة الأعين وما تأتي به الألسن والمي يوم تجي ويميل قلبك إلى فلانة وفلانة، ويميل قلبك للبضاعة الفلانية، وتستحسن هذه من متاع الدنيا، أو تستحسن تلك ما لا ينبغي. هذه كلها خطرات وواردات على القلوب قد تقلل شيء من الأعمال. الإنسان لا يقال أنه ما عنده صغيرة، لا لا من كذلك، لكن قد يحصل بعض الناس أنه في ذاك اليوم لم يصادف صغيرة، فتكفر ماذا؟ يكون صيام يوم عرفة كفارة لأي شيء. قال: فمن لم يكن له صائر رجي أن تكتب له حسنات، تضاعف له حسنات. عرفنا هذا المعنى؟ أخرى: فإن لم يكن له صغائر رجي التخفيف من الكبائر، فإن لم يكن رفعت له درجات. علم استحبابه بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلافه هذا دليل ناقص. ولذا ابن حزم طعن في هذه الأقوال وتهكم عليها. ليس هذا الدليل وحده، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمة عامة بأمر أو استحب لها استحباب ثم فعل شيئا خلافه فهي قضية عين لا بد أن يعلم لماذا فعل ذلك خلافه، إن لم يكن خصوصية له صلى الله عليه وسلم فيكون معارضا بشيء ما، فيكون صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الفعل الذي رغب فيه الأمة لعارض. والأصل فيه أن أقواله صلى الله عليه وسلم مرجح على أفعاله في كل الأحوال، لا ينبغي أن يقال خلاف ذلك. لكن لما كان صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل بحث الناس عن العلة التي من أجلها يرغب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بصوم ذاك اليوم ثم لا يصومه. ثم وجدنا ناس يعلمون هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يفعلوا بقوله وفعلوا بفعله، فعلم من ذلك أن هذا الترغيب وهذا الأجر العظيم إنما يكون لمن كان خارج عرفة، لأن من كان بعرفة يصادف يوم عظيم ينبغي فيه التهليل والتكبير والابتهال والدعاء إلى الله عز وجل، يوما ينزل الله فيه إلى سماء الدنيا ويباه الله به الملائكة، وما في يوم أمس أعظم من ذلك المساء. لما كان أمر كذلك يجب الإنسان يفرغ قلبه ونشاطه واتجاهه وقصده إلى الله عز وجل. فإذا كان صائم يكون فيه انكسار وفيه ضعف وقد يكون فيه شروط، فكيف يتجمع الفكر والذهن إلا بشيء من نشاط، يأكل شيء من هذا الطعام والشراب ليقوى على ذلك. فإذا قالوا يكره لمن كان بعرفة، عرفنا هذا، لكن الأجر ثابت من طعم خجرجة، لكن ينقصه أجر عظيم آخر، عرفنا هذا، لأن الأجر من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فإذا فاض الناس من عرفات وغفرت لهم ذنوبهم وصوم يوم عرفة يكفر كم؟ سنتين، ووقوف الحج بعرفة لمن تقدر الله منه كفارة كل سنين، أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجعل عملنا خالق الوجه الشريف ويجعله اللهم صوابا ونافعا لا يعني فيه شيئا. اقرا يا اخي. واخبر ابن عمر انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ولم يصم احد منهم، ولانه يضعف عن الدعاء فكان تركه افضل، وقيل لانهم اضياف الله والزوار وكرهه جماعة. هذه علل، ولعل أصح العلل فيه ما قلناه، ثم أن يوم عرفة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم عيد للحاج، يوم العيد لا ينبغي صومه، يوم العيد مكروه صومه، فإفراد يوم الجمعة بالصوم مكروه. ما العلة فيه؟ أن يوم عيد المسلمين، كذلك أيام التشريق يكره فيها الصوم، للحاج وغير الحاج لما كره فيها الصوم؟ لأنها أيام عيد، يوم عرفة، أيام التشريق، أيام عيدنا، فيه التهليل والتكبير وذكر الله عز وجل، أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، فهذه أيام عيد. هذا ما علله به النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلل صحيحا ولا ينافي ما قلناه. نعم. وقرئها جماعة للناس عنه في حديث أبي هريرة رواه أحمد وابن ماجه. لا صح، النهي عن تمعرها ما ورد، لن يرد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في طريق صحيح. نعم. واختار الآجر أنه يستحب إلا أن يصرفه عن الدعاء، وحكاه الخطاب عن إمامنا نحوه، وقال المجد وهذا في غير المتمتع والقارئ إذا عدم الهدي. يعني إذا المتمتع إذا لم يكن له هدي جاز أن يقوم يوم عرفة ولا كراهة في حقه. نعم. ويستحب القوم عنه بالحجة لما روى ابن عباس مرفوعا قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه في أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرزق من ذلك بشيء. حديث واضح وعظيم جدا. من تمعن معناه علم أن دخول الشهر رؤية بلا شهر ذي الحجة ينبغي للإنسان أن يفرغ نفسه وأهله، يذكرهم بهذا، لا يخبر لسانهم عن ذكر الله والعمل الصالح، القول الحسن من التهليل والتكبير، وترك شيئا من مزاح الدنيا، كان في شيء من الله يتركه، كان شيء من باطل يتركه، ويتفرغ لله عز وجل. فما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العمل في عدل ذي الحجة. حتى قيل: يا رسول الله، أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ قال: نعم، أفضل من الجهاد في سبيل الله. فعجيب جدا. قال: إلا رجل خرج بأهله وماله ولم يعد بشيء، لا عاده ولا أهل ولا ماله، تلك درجة لا يبلغها أحد. أما مع ذلك لو جاهد رجع سليما، فمن تفرغ للعشر ذي الحجة فأفضل من هذا المجاهد، درجة عظيمة يا أخوان. والله يبلغنا إياها بإخلاص وأن يتقبل منا ما نعمل. نعم يا أخي. والمراد به قطعة وإطلاق العشر عليها تغليما، وآكده الثالث ثم الثاني، ووهم بعضهم فعكس، وظاهر المحرم أنهما سواء. وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وأضاف: وإضافه إلى الله تعالى تقديما وتعظيما. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبات من النوافل جوف الليل، وسط الليل لا يعادلها صلاة أخرى. أفضل الصلوات تطوعا تتقرب بها إلى الله عز وجل من الأشهر بعد شهر الله، بعد شهر رمضان، هو صوم المحرم، فظله عظيم بنص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يكثر عليه السلام القوم، وأضافه إلى الله تعالى تكريما وتعظيما، تلاقة الله وبيت الله من باب التعظيم، يعني أراد تخصيص هذا الشيء بإضافة، كل شيء مضاف إلى الله عز وجل. الإضافة تعني الملك، إن الله مالكه وخالقه وربه، وهو رب كل شيء ومالك كل شيء. فإذا ما معنى ناقة الله وبيت الله ويوم الله من أيام الله وشهر الله؟ قال: الإضافة هنا تقتضي التعظيم والتفخيم، أن هذا معظما عن سائر الشهور ومعظما عن سائر الأيام. نعم. ولم يكثر عليه السلام القوم فيه إما لعذر أو لم يعلم قصه إلا أخيرا. أراد أن يقول: إذا قلتم أن صوم المحرم من أفضل الشهور بعد شهر رمضان، ما فلما لم يفعله صلى الله عليه وسلم؟ سئلت عائشة قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا أو كان يصوم شعبان كله، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم صام المحرم، فلما يرغب الناس ولا يفعل ذلك؟ فقال إما أنه صلى الله عليه وسلم كانت له أعذار، كانت له صلى الله عليه وسلم أعذار تمنعه من ذلك، أو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر الناس أخيرا لن يأتي الفضل الوحي بفضله إلا متأخرا. نعم. والمراد أفضل شهر تطوع به كاملا بعد رمضان شهر الله المحرم، لأن بعض التطوع قد يكون أفضل من أيام كعرفة وعشر ذي الحجة. فالتطوع يعني أراد يقول إذا قلنا شهر الله المحرم رأينا عشر ذي الحجة، رأينا يوم عرفة، قال المصنف رحمه الله قال أفضل الشهور، ما قال أفضل الأيام. فمن أراد يصوم شهرا كاملا فشهر الله المحرم أفضل الشهور بعد شهر الصوم المكتوب، أفضل الأيام يوم عرفة، وأفضل العشر عشر ذي الحجة. نعم. التطوع المطلق أفضله المحرم، كما أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وآخره عاشوراء ثم تاسعاء ثم العشر الأول، وهو أفضل الأشهر. قاله الحسن ورجحه بعض الفقهاء. ويكره إفراد رجب بالقول. الآن بعد انتهاء من بيان فضائل صوم بعض الأيام الذي يستحب من صومه، انتقل إلى بيان المكروهات من صيام بعض الأيام، وقال يكره صوم كذا وصوم كذا وصوم كذا، فبدأ بشهر رجب. قال يكره اقرأ. ويكره إفراد رجب بالصوم، لما روى ابن ماجه عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه، وفيه داود بن عطاء وقد ضعفه أحمد وغيره. ولأن فيه إحياء لشعار الجاهلين ببعضه. رجب رجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم القعدة والحجة ومحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان، هذه تسمى الأشهر الحرم. العمل فيها مضاعف، حتى السيئة قد تضاعف فيها، والعمل الصالح فيها مضاعف. ويستحب للإنسان أن يقتني فيها الأعمال الصالحة. وكيف يكره إفراد رجب بالصوم؟ قال يوجد حديث عنه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث لم يصح، لم يثبت بطريق صحيح، فيه ضعيف. قالوا كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس عليه يقول إنه من شعائر الجاهلية، كانت الجاهلية يعظمون هذا اليوم، إذا كان الناس صادف تعظيمهم تعظيم أيام الجاهلية فكره صومهم. إذا كانت هذه هي العلة، إذا كانت العلة التي من أجلها نهي عن صوم شهر رجب وهو ماذا؟ كان عيدا من أعياد الجاهلية، عرفنا؟ ثم ماتت الجاهلية ولم يعظم كما كان في تعظيم، إذا انتهت العلة ينتهي الحكم ولا يبقى الحكم؟ إذا قلنا العلة تدور مع الحكم وجوداً وعدماً، إذا كانت ليس الجاهلية الموجود في تعظيم الأيام ليست موجودة الآن، ما يعظمون لا محرم ولا غير محرم، إن تكون حرمات الله كلها. لما انتهت هذه هل تبقى هذه العلة موجودة أو لا تبقى؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، هل إذا بطلت العلة يبطل الحكم أو لا يبطل الحكم؟ فيه خلاف، لكن نقول والصواب الله أعلم أن إذا صح هذا عن عمر دل على أن النهي له فيه أصل، ويستحب لمن أراد أن يصوم شهرا كاملا فلا يصمه تشتري فيه يوم أو يومين فلا يكون صائما لسان. فلو لم يصم فيه جمعة أو لم يصم فيه كذا يوم سبت وترك فيه يوم من أيام أوله أو آخره وسطه فلم يكن صائما لسان ففعل الفضل ولم يرتكب النهي. نعم اقرأ. ولهذا صح عن عمر أنه كان يمضي فيه ويقول كلوا فإنما هو شعر كانت تعظمه الجاهلية. فيهم الناس حديث عهد بجاهلية ما بينه وبين الجاهلية إلا سنين أقل من 20 سنة. إذا صاموه غالبا قد تأتي بعض النفوس فتتذكر ما كانت في الماضي فتعظم هذا الشهر خشة أن يحيى أن يحيوا ما كان ميتا. فنهاهم رضي الله عمر عن ذلك أن يصوموا هذا اليوم لأنه من أعياد الجاهلية. نعم. فلو أفطر منه أو قام معه غيره زادت الكراهة. نعم. وظاهره أنه لا يفرض إفراد شهر غيره اتفاقا لأنه عليه السلام كان يصوم شعبان ورمضان والمراد أحيانا ولم يداوم كاملا على غير رمضان. رضي الله عنها عائشة تقول رضي الله عنها لم يفعل صلى الله عليه وسلم أن ختم القرآن في ليلة ولم يقم ليلة إلى الصباح ولا صام شهرا كاملا ما كان يقوم إلا رمضان شهر كامل من الهلال إلى الهلال لن يصمه صلى الله عليه وسلم فيصم أغلبه كما كان يصم أكثر شعبان لكن لن يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرا كاملا. هذا رزقا للأمة ورحمة بها وإلا لا يعجزه صلى الله عليه وسلم فله من القوة شيء عجيب. اللهم صل عليه وسلم. نعم. فدل أنه لا يستحب صوم رجب وشعبان بقول أكثر واستحبه بالإرشاد وإفراد يوم الجمعة. أن يكره كذلك إفراد يوم الجمعة بصوم. لما يكره إفراده بصوم؟ لأنه يوم عيد. ويوم العيد ما الذي ينبغي فيه؟ ينبغي فيه توسعة على نفسه يتزين بأجمل الثياب ويتطيب بأحسن الطيب حتى لو طلب من أهله صنع طعام يتزينون في ذلك فيه ذلك اليوم لأجل أنه عيد يؤجر على ذلك. من أتى أهله بطعام وسع فيهم عليه لإدخال السرور عليه إشعارا من نفسه بأنه عيد فهو لأجل هذا القصد يؤجر على نفقته. علمتم المقصود من القول؟ إذا علم أنه عيد إذا عرف أنه عيد وعرف من مقصود الشارع من العيد هو يعني زيادة السرور فيه وعدم التضييق فيه على النفس. ولو أضفى السرور على أهله بهذه النية قد يؤجر عليه إن شاء الله تعالى. نعم. وإفراد يوم الجمعة نص عليه بحديث أبي هريرة لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم وبعده يوم متفق عليه. ولمسلم لا تخص ليلة الجمعة بصيام من بين الليالي ولا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في قول يقوله أحد. قال الداود لم يبلغ مالكا الحديث ويحمل ما روي من قومه والترغيب فيه على قومه مع غيره فلا تعارض. ويوم السبت قال ويكره كذلك صيام يوم السبت إفراده بكرى قومه إفراده كما يكره إفراد يوم الجمعة. ترتجع الكراهة وتنتفي الكراهة لما ضم إلى الجمعة يوما آخر ولو صام الخميس الجمعة والسبت فلا كراهة فيه. إفراد الجمعة بالصوم هذا مكروه كذلك إفراد الصوم بالسبت مكروه. إفراد يوم السبت ورد فيه حديث عنه صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. إذا كان وقع يوم قضاء رمضان أو كان في رمضان أو كان في نذر وما عدا ذلك فلا يجوز صومه. هذا الحديث صححه كثير من الأئمة المتأخرين وجد السند لا غبار فيه، لكن من كان أكبر من هؤلاء المتأخرين كأحمد والبخاري وغيرهم رضي الله عنهم والنسائي قالوا هذا الحديث مضطرب أو منسوخ، فجعلوه شاذا. الشاذ معناه الطريق صحيح، الرأي فلان عن فلان عن فلان، عدول كلهم ضابطون لما يقولون حافظين لقد قوله، ووصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح. فما المطعن؟ قالوا فيه علة أنه شاذ. ما وجه الشذوذ؟ قالوا وجدنا الأصول كلها تبين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت، وجاءت أحاديث كثيرة بأن السبت يضاف إلى غيره فلا كراهة فيه. فلما وجدنا ذلك أن الأصل هو هو هو هو الجواز وهو ثابت، دل على أن إفراده على أن من ذكر أن الصوم يوم السبت منهي عنه إنما خالف عامة الحفاظ من أهل الحديث، فإما أن يكون منسوخا أو شاذا، وهو صحيح إما أن يكون منسوخ أو شاذا. إفراد يوم السبت صوم ما ورد فيه نهي. نسمع الآن الكلام، اقرأ. يوم السبت ويوم السبت ذكره أصحابنا في حديث عبد الله بن بشر عن أمه الصماء لا تصوم يوم السبت إلا هو مكتوب عليه، رواه أحمد. حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الله بن بشر أظن بن بشر عبد الله بن بشر نسينا نعم عن أمه الصماء عن أمه الصماء لا تصوم يوم السبت إلا فيما اضطرب عليه، نعم. رواه أحمد. حدثنا أبو عاصم حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن عبد الله فذكره وإسناده جيد. إسناده جيد أخذ رجاله، نعم. والحاكم وقال على شرط البخاري ولأنه يوم تعظمه اليهود وفي إفراده تشبه فيه. قال العلة في النهي عن صومه أنه يوم تعظمه اليهود، ففي إفراده بالصوم فيه مشاركة في نوع التعظيم. يوم السبت عند اليهود يوم معظم، لكن وجه تعظيمه أنهم ما يستغلون فيه ويتوسعون فيه في الأكل والشرب، عرفنا؟ فإذا صمته أنت شاركتهم بالتعظيم أو خالفتهم بالتعظيم، عرفتم؟ ما يستغلون بيرتاحون ويتوسعون في الأكل والشرب. فإذا صمت أنت خالفتهم بتعظيم هذا اليوم أو شاركتهم فيه، فالعلة تحتمل وجهين، فلا يصح أن تكون، يحتمل أن تكون كذا ويحتمل من أخذ هذا العكس قال مخالفتهم فيه تعظيم، ومن قال أن مشاركتهم في مجرد التعظيم هم عظموه بالأكل ونحن عظمناه بالصوم، واجتمع وجه المشاركة بالتعظيم ونهي عن صومه، واضح؟ والآخر قال عظموه بالإفطار وأنت عظمته بالصوم وشاركتهم في مجرد التعظيم، فلا ينبغي لذلك أو ينبغي لذلك، واضح؟ فأنت خالفتهم هذا، هم عظموه بالإفطار وأنت صمته معتقدا تعظيما فناقضتهم في ذلك التعظيم، فجاز لك إفطاره. هذه العلة لما كانت تطرق، والعلة المفروض أن تكون مضطربة لا تنخرج، لا صح أن تأتي بالعكس، واضح هذا؟ والصحيح أن الحديث شاذ كما أخبرناكم لأنه خالف العدول والضباط وما جاءت من أصول عنه صلى الله عليه وسلم في صومه، نعم. واختار الشيخ تقي الدين وهو ظاهر كلام الهاتفي انه لا يقرا وهو قول اكثر العلماء، وحملوا الحديث على الشذوذ او انه منسوخ. ويوم الشك ونقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.